إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أحببت أن أدخل البيت فأصلي فيه. أحببت أن أدخل البيت يعني الكعبة، أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال لها وأدخلها الحجر وقال لها: صلي هنا فإن الحجر من البيت، فإن الحجرة من البيت، ولكن قومك قصروا في النفقة فأخرجوه من البيت. وحجر ما يعرفه الناس بحجر إسماعيل لا علاقة لإسماعيل عليه السلام لا من بعيد ولا من قريب بهذا الاسم. فالحجر احتجرته قريش وثورته قريش لما كان عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 35 سنة، أي قبل البعثة بخمس سنوات. فكما روى ابن إسحاق وغيره من أهل السير أن الكعبة قد تصدعت، جاءت سيول وصدعت الكعبة، فأرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة، فهذا البناء هو بناء إبراهيم عليه السلام، لم يتغير لم ينقص ولم يزاد فيه. فلما أرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة قالوا: لا نضع في بيت الله إلا من الحلال. اسمع يا عبد الله، لا نضع في بيت الله إلا من الحلال، لا مال ربا ولا مال فيه مظلمة ولا مهر بغي ولا ثمن خمر، تجنبوا الحرام كله وجمعوا من خالص أموالهم الحلال، وهذه هي البقية الباقية من ديانة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فكانوا يعرفون الحق ويعرفون الدين، ولكنهم انحرفوا إلى الشرك. وحتى في الحج تجدهم يؤدون المناسك نحوا مما نؤدي، ولكنهم مثلا كيف يحرفون؟ عندما يلبون كما نلبي، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيزيدون عليها إلا شريكا تملكه وما ملك. فلما تجمعت لهم الأموال فقصرت عن بناء الكعبة بكاملها، فأخرجوا منها تقريبا 7 أذرع وأحاطوها بهذا السور، وكان يسمى حجر مكة أو حجر الكعبة، أي الناس لهم علامة أنهم يطوفون من وراء هذا الحجر، من وراء هذا الحائط. وقد تعددت أسماؤه، فمنها الجدار. فعائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي هنا فإن الحجر من الكعبة، ولكن قومك قصروا أو قصرت بهم النفقة فأخرجوه منها. فقالت الجدار من الكعبة أو الجدار من البيت؟ قال نعم، الجدار يعني هذا الحجر من البيت. ولذلك الطائف يطوف وراء الجدار، لو لم تكن هذا الجزء لم يكن من الكعبة ما صح الطواف، لأن الذي يطوف وراءه. ولكن الناس اعتادوا أن يسمونه بحجر إسماعيل، وكما قلت لكم أن إسماعيل لا علاقة له به، ولكن هناك روايات لا زمام لها ولا خطام، روايات تقول أن إسماعيل دفن في هذا الحجر. أولا، هذا الحجر قبل ذاك الوقت، قبل قريش، كان الحجر ضمن الكعبة ولا يدفن أحد في الكعبة. ولذلك هناك اسم أو تسمية يسمونه الحطيم، يسمونه الحطيم، أو ما بين الجدار المقوس إلى الكعبة يسمونه الحطيم. قالوا لما تسمى بالحطيم؟ قالوا لأنهم كانوا يحلفون عنده ويحطمون أيمانهم هناك، بل أن اليمين عندهم في الجاهلية معظم في ذلك المكان، يقولون من حلف على ظلم أو على جور لا يسلم، أي يحطمه اليمين. وقيل سمي بالحطيم لأن الناس لما يزدحمون على الحجر الأسود وعلى باب الكعبة يحطم بعضهم بعضا. وقول آخر في تسميته الحطيم أنهم كانوا يلقون ثيابهم ونعالهم وأقواسهم يريدون أو يرجون ثواب الله بأنها إذا تحطمت وبليت غفر الله لهم، هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فذلك سمي بإيش؟ بالحطيم. فكان ابن عباس ينهى الناس أن يقولوا الحطيم، قال إنما هو حجر مكة أو حجر الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم الذي أوصل عائشة بيده عليه الصلاة والسلام أمام الناس يقبض يدها ويأتي بها إلى الحجر فتصلي فيه، لأن عائشة يوم أن قدمت مكة كانت معذورة ولا تطوف بالبيت، فقالت يعني صويحباتي كلهن صلينا في البيت وأنا لا أصلي، فأخذها بيده عليه الصلاة والسلام وجعلها تصلي في الحجر. ثم قال في حديث آخر وهو عند البخاري وغيره، قال لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية، وفي رواية بالكفر، لنقضت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابان، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون، ولجعلت الباب ملتصقا بالأرض، فإنهم رفعوا الباب يدخل من شاء ويمنع من شاء. لو كان الباب مرتفع يدخلون من شاء أي السدنة ويمنعون من شاء. ثم لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، لما تولى على الحجاز جمع الناس وأخبرهم بما روته عائشة رضي الله عنها، فعزم على أن ينقض الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم وأن يفعل كل ما تمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، فجعل لها بابان وزاد في طولها وألصق الباب بالأرض. فلما ولي الحجاج بعد مقتل ابن الزبير هدم الكعبة وأعادها على ما كانت عليه قبل. فلما آلت الخلافة إلى الرشيد رحمه الله استشار الإمام مالك رحمه الله وقال ما تقول أن نعيد الكعبة على ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قواعد إبراهيم؟ فقال مالك لا يا أمير المؤمنين، لا يا أمير المؤمنين، اترك بيت الله على ما هو عليه، بيت آمن الناس عليه فاتركهم على ما هم عليه، ولا تجعل بيت الله لعبة بيد الملوك، واحدا يهدم والآخر يبني. فترك البيت على ما هو عليه إلى اليوم، على ما طاف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الحال وطاف به الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، لكنه راعى عقول الناس، ربما يقولون محمد لا يعظم الكعبة لأنه يهدمها ويغيرها، لأنهم بالأمس كانوا على الجاهلية، فبيت الله معظم وبيت الله في نفوس الناس معظم. ولذلك لما قال عمر بن عبد العزيز لخازن بيت المال عن 600 أو 6000 دينار، قال ما هذه؟ قال كسوة الكعبة. قال لا، اجعلها في أكباد المسلمين، فبيت الله معظم لا ينقص قدره، أكسوناه أم لم نكسه؟ اجعلها في أكباد المسلمين، فبيت الله معظم في نفوس الناس. ولذلك والله من كتب الله له رؤيتها، الكعبة حجر بناء كسائر البنيان، ولكنك تشعر برهبة في بصرك وفي قلبك وفي جوارحك، خصوصا للوهلة الأولى، للنظرة الأولى الذي ينظر إليها مع العلم أنه رآها في التلفاز، لكنه إن ذهب إليها ورآها ليعلم أن هذا البيت معظم عند الله عز وجل. ولذلك قريش على شركها والعرب على كفرها كانت تعظم هذا البيت. ومما ذكره ابن إسحاق أنهم لما نقضوا الكعبة وجدوا كتابا أو شيئا مكتوبا على الأحجار بالسريانية فلم يستطيعوا قراءته، فجاء رجل من اليهود فقرأ لهم ذلك: أنا الله، أنا الله ذو بكة، ذو يعني صاحب، ذو بكة، خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض، وصورت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، لا تزول حتى يزول أخشباها، لا تزول حتى يزول أخشباها، وباركت لأهلها في الماء واللبن. والأخشبان هم جبل أبي قبيس والجبل الأحمر، جبال في مكة حول الكعبة، وجبل أبي قبيس اليوم الذي على طرفه القصور الملكية والديوان الملكي بجوار الكعبة تماما. فيقول فالرواية والله أعلم بصحتها، لكن ابن إسحاق وأهل السير يذكرونها، يقول: لا تزول الكعبة حتى يزول أخشباها، الأخشبان هم الجبلين، وباركت لأهلها في الماء واللبن. فإذا أيها الإخوة، هذا البيت الذي دعانا ربنا لحجه، هذا البيت الذي جعل أفئدة من الناس تهوي إليه، بل كلما زرته اشتقت إليه، كلما أكثرت زيارته اشتقت إليه. فأسأل الله عز وجل أن يطعمني وإياكم ذلك المنظر، وأن يرينا ذلك المكان، ويكتب لي ولكم الأجر. وأما الثانية فالله تبارك وتعالى قد أمر نبيه أن يأمرنا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. غض البصر، هذا الأمر الذي استهان به الناس اليوم، بل أصبح الغاض لبصره متخلف معقد، لا يستجم مع متطلبات الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول لعلي بن أبي طالب: الأولى لك، أي نظر الفجأة، وليست لك الثانية، وفي الرواية الأخرى: والثانية عليك. بل لما كان الفضل وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدابة في الحج، وجاءت الخثعمية وهي شابة مليحة حسناء تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالفضل ينظر إليها، فالرسول عليه الصلاة والسلام انتبه إلى ذلك، فلوى بيده عنق الفضل حتى أن تركه، ثم عاد يكلمها، وإذا بالفضل يعيد الكرة وينظر إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد الكرة ويلوي عنقه يعني في الرأس حتى لا ينظر إليها. أهل العلم يقولون: العين أكبر أبواب القلب، العين أكبر أبواب القلب، بل إن القلب العين إذا فتحت لمحارم الله أن ينظر إليها تشربها القلب. يقول الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، من كان ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بثغور عاد بالضرر. إذا أيها الإخوة، القضية ليست كما يتصورها البعض أنها نظرة تطلع بالصلاة، تطلع بالوضوء. يقول لك نظرة بعد شو خطفة، هذه تطلع من توضة، تطلع خطاياه من بين إيش؟ من بين أصابعه أو أظافره. طيب، لكن ما يعلم أنه قد لا يشعر بطعم الصلاة، قد لا يشعر بطعم العبادة، بل يجد أحيانا قسوة في قلبه، بل قد يجد أن الشيطان يأتي بالأفلام التي طبعت في الذاكرة ويأتي وهو في الصلاة، يريه كأنه يرى الصورة كما كان يراها. فأي صلاة يعقل؟ وفي أي صلاة يخشع؟ ولذلك أيها الإخوة، غض البصر مربوط بحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وتبعها ويحفظوا فروجهم، لأن حفظ الفرج متصل أو مرتبط بغض البصر، مرتبط بغض البصر. أخبرت بإسناد عال من صاحب القصة، امرأة يوم في ليلة ضبطت الزوج وهو ايش جالس على الكمبيوتر ويشوف حاجات ما هي حلوة. الرجل كبير فوق 60، قالت لي يا رجال عيب عليك، ان كنت لا تستحي مني الا تستحي من الله؟ الا تستحي من هذا الشيب الذي في رأسك؟ كما يقولون في العامية، غيرك مثل الحات بالقبر، بس باقي لك دزة وتنام. ايش اللي حصل؟ فتقول فاغلقت الحاسوب فورا. فماذا قال؟ قال طالع هذه. هو ليش خلوها؟ غير عشان طالعها. هو ليش خلوها؟ غير عشان طالعها. لا ادري، يستغفل نفسه ام يستغفل ربه؟ الله عز وجل اعذرك الى ما فوق 40. الآن ليس لك عذر، ثورة الشباب قد ذهبت، ثورة الشباب قد ذهبت. ألا تتق الله فيما بقي من عمرك؟ ألا تلجأ إلى الله عز وجل بأن تعمل من الصالحات؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه المدة المتبقية من العمر استغلها في طاعة الله كي تمسح ما مضى. فإذا أيها الإخوة، نحن لا نقول أن الشباب يعني خذوا راحتكم، لا، ولكن نقول قد يأخذه الشباب، قد يأخذه الغفلة، تأخذه الغفلة، ولكن لما يصل إلى هذا العمر فعليه أن يحترس، عليه أن يحترس. ولذلك أقول بكل صدق أيها الإخوة، لا بد من مراجعة للنفس في مثل هذه الأعمار، لا بد من مراجعة وإن كان في كل وقت، لكنها في هذه الأعمار آكد. وأسأل الله أن يحفظ أبصارنا وأبصاركم وأبصار المسلمين، وأن يحفظ فروجنا وفروج المسلمين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم المؤمنين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية وبشره، يعني اللحم الزائد في أصابعه أو في جلده. وجمهور أهل العلم على أن هذا مسنون للمضحي من السنة، من أراد أن يضحي أن يمسك عن الشعر والظفر وال الزائد من الجلد. هذا هو أمر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو سنة. وذهب بعض أهل العلم وهو قول عند الحنابلة إلى وجوبه، إلى أنه واجب، ولكن الجمهور على أن هذا مسنون مستحب، أي مأجور فاعله، مأجور فاعله، وهو ليس لكل أهل البيت، وإنما للمضحي منهم فقط، لمن أراد أن يضحي، أي الرجل مثلا أراد أن يضحي عنه وعن أهل بيته فهو عنه فقط، أما الأولاد والزوجة هذا الأمر لا يشملهم على الراجح من أقوال أهل العلم. أما المسألة الثانية، أمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام كما أمره ربه في حديث ابن عباس وغيره أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما هي السبعة أعظم؟ أشار بكفيه وركبتيه ورجليه، 2 4 6، وأشار إلى جبهته وأنفه، الجبهة والأنف، يكون السجود عليهما على الجبهة والأنف والكفين وليس على الذراع، بل نهى عليه الصلاة والسلام عن انبساط كانبساط السباع، أن الذراع يوضع كله، لا، وإنما يكون على الكف السجود فقط على الكف، الأصابع مضمومة ومتجهة إلى القبلة والكف مبسوط وليس مرفوع، منبسط هكذا، فيكون السجود على سبعة أعظم، ويمكن جبهته وأنفه من السجود، ويمكن جبهته وأنفه من السجود، ولا يرفع قدميه، وإنما يضمهما إلى بعضهما، فكان يلزق القدمين ويوقفهما، ما يرفع واحدة على الثانية ولا بعضهم يحك رجل الثانية، حتى لو حك ايش يعني، واحد جت بعوضة ففي تلك الحالة ممكن يستخدم الرجل الثانية، لكن لا يترك بقية السجدة والرجل مرفوعة، لابد أن تكون الرجلين اثنينها ملاصقة للأرض. وقد روت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنها افتقدت رسول الله ذات ليلة في الفراش فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد يدعو، وذكرت الدعاء، فقال أهل العلم معلوم أن كف المرأة صغير فلا يجمع القدمين إلا إذا كان ملتصق بعضهما ببعض. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا غائبا إلا بخير إلى أهله رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا دينا إلا قضيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين بما تحبه وترضاه، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم احفظ به الأمن واجمع به الصف، واجمع به الصف، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل البحرين واحة أمان وإيمان واستقرار وسائر بلاد المسلمين. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.